إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله تعالى، فإنها وصيته للأولين والآخرين، وهي التي قال فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فانظر إلى عمل تجده إذا أتوا يوم القيامة ضاحكا مسرورا. يا معشر الإخوة، يقول مولانا عز وجل في محكم تنزيله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نحن اليوم على موعد مع حديث لا كالأحاديث، ومع خبر لا كالأخبار، إنه لون آخر من الأحاديث ونوع آخر من الأخبار. حديث أنقله لكم من كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم وأكثر دواوين السنة. إنه خبر يحكي لنا قصة رجل يتحدث مع الله، وذلك الرجل في موضع بين الجنة والنار. هذا الحديث يقصه أبو هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقوم الناس لرب العالمين ويخرجون من الأجداث أي القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ويجتمعون في ساحة القضاء، ويفصل ربك بينهم، ويأمر الله تعالى بأن تخرج الملائكة من قال لا إله إلا الله من النار، ويخرجون منها وقد امتحشوا أي احترقوا. ثم يحييهم ربنا عز وجل من جديد، ويبقى رجل من أهل النار بين الجنة والنار، ووجهه إلى النار، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف وجهه عن النار، لا يريد إلا ذلك، ويتوسل إلى الله تعالى ويتضرع إليه ويقول: يا رب، إن النار قد قشبني حرها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عنها. ويدعو الله تعالى بما شاء أن يدعو، ثم يقول له الرب عز وجل: فهل عسيت إن أعطيت ما سألت أن تسألني شيئا آخر؟ فيقول: لا يا رب، لا أسألك شيئا آخر. ويأخذ الله تعالى منه العهود والمواثيق على ألا يسأله بعد ذلك سؤالا آخر، فيصرف الله تعالى وجهه عن النار. ويقبل بوجهه إلى الجنة، فيمكث بعد ذلك ما شاء الله تعالى أن يمكث، ثم يتوجه إلى الله تعالى بالسؤال وينقض ما كان وعد به ربه، ويقول: يا رب قدمني إلى باب الجنة. فيقول له الله تعالى: يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطني العهود والمواثيق على ألا تسألني شيئا آخر؟ فيدعو الله تعالى ما شاء أن يدعوه، ويتوسل إليه ويلح عليه، فيقول الله تعالى له: فهل عسيت إن أعطيت أن تسألني شيئا آخر بعد ذلك؟ فيقول: لا يا رب وعزتك، لا أسألك شيئا آخر بعد ذلك. ويأخذ الله تعالى منه المواثيق والعهود على ألا يسأله شيئا آخر، ويقدمه الله تعالى إلى باب الجنة. فيمكث ما شاء الله تعالى أن يمكث عند باب الجنة، وحينما ينظر إلى الجنة ويراها قد انفهقت له، أي انفتحت له، ورأى فيها الحبرة والسرور، يتوجه إلى الله تعالى وينقض ما وعد به ربه، ويسأله ويقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول له المولى عز وجل: يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تكن أعطيتني العهود والمواثيق على ألا تسألني شيئا آخر؟ فيقول: نعم بلى يا رب، ولكنني لا أريد أن أكون أشقى خلقك. ويدعو الله تعالى بما شاء أن يدعو، ويلح عليه في الدعاء، فيضحك الله عز وجل. فإذا ضحك ربنا عز وجل من تصرف ذلك العبد أدخله الجنة. فلما دخل ذلك الرجل الجنة قال الله تعالى له: يا عبدي تمنى. الآن هو في بيت الكريم وفي رحمة الله تعالى، وسوف يكون الكرم هاهنا ما دام قد أصبح ذلك الإنسان في بيت الكريم، سوف يكون الكرم بلا حساب، وسوف يكون الكرم لا حدود له. فيقول له الله تعالى: تمنى، تمنى. فيتمنى ما شاء، ويتمنى ما شاء، ويتمنى ما شاء، فيذكره الله تعالى بأشياء نسيها وهو لا يعلمها، لأن في الجنة ما لم يخطر على قلب بشر، وهنالك أمور لا يعرفها ذلك الرجل. فيذكره الله تعالى ويقول له: تمنى كذا. فيتمنى ويذكره الله تعالى بأمور أخرى فيتمنى، حتى إذا استوفى أمانيه كلها قال الله تعالى له: لك ما طلبت ومثله معه. الحديث حدث به أبو هريرة رضي الله عنه، وسمعه منه عطاء بن يزيد الليثي. يقول عطاء بن يزيد: ولما كان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث كان أبو سعيد الخدري جالسا معنا، ولا ينكر من حديث أبي هريرة الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، إلا أنه راجع أبا هريرة في كلمة واحدة، وهي أن الله عز وجل لما قال لذلك الرجل لك ما طلبت ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لك ما طلبت وعشرة أمثاله. فقال له أبو هريرة إنني لم أحفظ إلا ما قلته أنا. فقال له أبو سعيد إني أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لك ما طلبت وعشرة أمثاله. ونحن نطمع في رحمة الله تعالى، ولأننا واثقون من كرم الله عز وجل، نرجح ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، لهذا ولأمر آخر، وهو ما جاء في الحديث الصحيح أن أدنى أهل الجنة له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها. يا معشر الإخوة، إن هذا الحديث وهذا الخبر يفرح قلوب المؤمنين ويدخل السرور عليهم. وإذا أردنا أن نأخذ من ذلك دروسا فالدروس كثيرة، ولكنني ألفت إلى درسين مهمين. أما أحدهما فهو الإلحاح. إن الإلحاح على الكريم، أي كريم من الخلق، لا يجعله ينام إذا كان من الكرماء حتى يقضي لك حاجتك. هذا هو الكريم الحقيقي، فما بالك بأكرم الأكرمين. فإذا ألححت على ربك في مسألة ودعوته واجتهدت في الدعاء وألححت والله يحب الملحاح في الدعاء، فإن الله تعالى سوف يعطيك ما طلبت أو يدخره لك في يوم تكون أحوج إليه من هذا اليوم، أو يصرف عنك سوءا ما كنت تحتسب أن يصرف. هذا درس مهم أيها الإخوة. ودرس آخر هو ما جاء في هذا الحديث، أن مولانا ضحك من هذا، من فعل هذا الرجل ومن تصرفه. الله في عليائه وكبريائه يضحك. وهنالك من الجبابرة من لا يريد أن يضحك ولا يري الناس بياض أسنانه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يضحك حتى تبدو نواجذه، والضحك صفة كمال. الله تعالى ضحك، ولما سمع بعض الناس أن ربنا سبحانه وتعالى يضحك قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ما دام الله تعالى يضحك ويعجب، إنه أرحم الراحمين وإنه أكرم الأكرمين. وإنا لطامعون في سعة رحمة الله تعالى، وإننا غير مؤملين في أعمالنا أن توصلنا إلى الجنة، ولكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتداركنا برحمته ومعافاته ومغفرته. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا معشر الإخوة، حينما يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن ربنا يغضب أو يعجب أو يضحك، فإننا نثبت هذه الصفات على ما يليق بمولانا سبحانه في دائرة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله تعالى يعجب ويضحك، ولكن عجبه وضحكه ليس كعجبنا وضحكنا، لأن ذاته سبحانه غير ذواتنا، ونحن لم نعرف ذاته، فكيف نستطيع أن نكيف صفاته؟ فصفات الله تعالى نؤمن بها على ما جاءت ونعلم معناها، ولكننا لا نعلم حقيقتها ولا نعلم كيفيتها، فإنه لا يعلم كيفيتها ولا حقيقتها إلا مولانا سبحانه الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فوجودنا نحن البشر ليس كوجوده سبحانه، والله تعالى موجود، والله تعالى سمى نفسه مؤمنا ووصف بعض عباده بالإيمان، والمؤمن منا مؤمن، ولكن إيمان المؤمن ليس كإيمان خالق المؤمن، لأن الذات مختلفة، والإنسان يصوت والطائر يصوت والباب يصوت، ولكن هل هذه الأصوات متفقة في كيفيتها؟ إنها ليست متفقة. وكذلك ولله المثل الأعلى، أنت تضحك والله يضحك، ولكن ضحك الجبار سبحانه ليس كضحكك، ولكن غضبه ليس كغضبك، ولكن عجبه ليس كعجبك. والغضب والضحك والعجب كل ذلك صفات كمال وليست صفات نقص، أما البكاء فهو صفة نقص ولا يوصف به مولانا عز وجل. فكل صفة كمال هي لله تعالى على أحسن وجه، وهي صفة جمال وجلال وكمال. وأما نحن البشر فإنما صفاتنا موافقة لذواتنا، ونحن بشر ضعاف فقراء إلى الله عز وجل، لا نملك ضرا ولا نفعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مؤمنين بأسمائه وبصفاته وبأفعاله إيمانا كاملا، وأن لا يجعل في إيماننا تخليطا، إنه سميع الدعاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، اللهم تداركنا برحمتك وبلطفك، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرى به القدر، إنك على كل شيء قدير. والطف اللهم بإخواننا المستضعفين في سوريا، ألطف بهم يا أرحم الراحمين، وارحمهم ونفس كربهم يا سميع الدعاء. اللهم ألطف بأطفالهم وبصغارهم وبنسائهم وبشيوخهم، وانصرهم يا رب العالمين، وأخرجهم من هذه الفتنة يا رب العالمين بسلام وبأحسن تقويم يا رب العالمين. أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة غنية وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.